فمن كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على الوجوب. وقال آخرون إن هذا الأمر للاستحباب، وأنه يدل على تأكد الاستحباب. فلما فرض رمضان نسخ الأمر بالوجوب وبقي الاستحباب عندما قال إنه واجب، ومن قال إنه مستحب قال إنه كان الاستحباب متأكدا، ثم لما فرض رمضان لم يكن متأكدا، والصواب أنه متأكد بالاستحباب، أنه متأكد بالاستحباب، وظاهر النصوص أنه كان واجبا، وهو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماعة أنه كان واجبا، لأن الأوامر أصلها الوجوب، وكان النبي ينادي مناديا بصيامه، وكان هذا في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو في السنة الثانية، لأنه هاجر في ربيع في السنة الثانية، في أول السنة الثانية المحرم، ثم في رمضان في السنة الثانية لما جاء رمضان فرض الله صيام رمضان، فنسخت الوجوب، وجوب صوم شعبان عاشوراء، وبقي الاستحباب عندما يقول بالوجوب، وهو ظاهر النصوص، فيكون الوجوب كان في سنة واحدة في السنة الثانية من الهجرة، كان صام سنة وأمر بصيامه، ثم في السنة الثانية بين للناس أنه ليس متحتما وإنما هو مستحب. نعم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا أحمد بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو النوفلي وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد ابن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود الأشعث من تلاميذه. نعم. قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو كريب تركه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقالا فلما نزل رمضان تركه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله رضي الله عنه يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وهذه الحديث تدل على أن ظاهر أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود لا يرى يعني استحباب صوم يوم عاشوراء، وهذا محمول على أنه خفيت عليهم السنة، والصواب استحباب صوم يوم عاشوراء، كذلك جابر بن سمرة يقول لم يأمر ولم ينهنا، الأمر باقي كما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون، فقال يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح، فقال نحن أحق بموسى منكم، ثم صامه وأمر بالصيام، قول صوم يوما قبله ويوم بعده لئن بقيت لا قبل لا أصوم من التاسع مع العاشر، كل هذه النصوص تدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، وظاهرا هذه الآثار عن ابن عمر أنه لا يرى استحباب صوم يوم عاشوراء، وكذلك عبد الله بن مسعود كان يتغدى يوم عاشوراء، كذلك جابر بن سمرة ولم يأمر ولم ينهنا، صون الأمر باقي لكن الأمر الاستحباب. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. نعم، وهذا قاله معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في وقت خلافته، قال أين علماؤكم، تكرر هذا من معاوية رضي الله عنه يسأل عن العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون للناس الأحكام، ثم بين لهم أنه صائم يوم عاشوراء وبين أنه ليس بفرض، ولهذا قال ولم يكتب الله عليكم صيامه يعني لم يفرضه وإنما هو مستحب، فمن شاء يصوم ومن شاء فليترك، ولكن الصوم مستحب، هذا شأن المستحب النوافل، من شاء فعل ومن شاء ترك. نعم. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا كان معاوية سمع من يوجب صوم يوم عاشوراء أو من يحرمه، هناك من يرى أو يكره، هناك من يرى كراهة صوم يوم عاشوراء، قال في مشابهة لليهود وأنهم يتزينون في يوم عاشوراء أو يلبسون أولادهم الثياب الجميلة وما أشبه ذلك، بعضهم قال ليس بمستحب، هؤلاء خفيت عليهم السنة والصواب أنه مستحب، ليس بواجب ولا حرام ولا مكروه بل هو مستحب. نعم. عفى الله عنك. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وهذا يدل على استحباب صومه، أمر بصومه، أقل أحوال الأمر الاستحباب، هذا فيه الرد على من كره صومه أو من حرمه، وفيه بيان أن ابن عمر وابن مسعود خفيت عليهم السنة في استحبابه، ولهذا كان ابن مسعود يتغدى يوم عاشوراء، قال أبو محمد بن أشعث قال سليم يوم عاشوراء، فقال هذا يوم من أيام الله، كان يصام قبل فرض رمضان، كذلك ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صومه، الصواب أنه يستحب صومه ويقصد الإنسان صومه. نعم. منفردا عن ايش؟ سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر حياته لئن بقيت لا قابل لا اصوم التاسع مع العاشر، جاء في حديث فيه ضعف صوموا يوما قبله ومن بعده خالف اليهود، وذكر ابن القيم رحمه الله ان الصيام على ثلاثه احوال، الحاله الاولى ان يصام يوم قبله ويوم بعده وهذا اكملها، الحاله الثانيه ان يصام التاسع والعاشر وهذا عليه اكثر الحديث، الحاله الثالثه ان يفرد صوم عاشر وحده وهذا مكروه لأنه في موافقة اليهود. نعم. نعم. لا القول بالتحريم. القول بالتحريم في نظر مكروه. نعم. وحدثنا أبو بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك، وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب

يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. قوله أنت استفهام، أصلا أنت سهلت همزة فصارت أنت، وهذا صريح في تحريم صوم يومي العيدين، وأنه يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى مطلقة، لا يجوز صوم مطلقة، لا يصوم عن نذر ولا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن تطوع، صومهما حرام. قد نقل الإجماع على، وهذا مجمع عليه من أهل العلم، لكن روي عن أبي حنيفة أنه قال ينعقد لو ويلزم قضاءهما إذا نذر صوم يوم العيدين، وروي أنه قال فإن صام أجزأ، أنه يقول أنه خالف الناس كلهم، لكن ثبت حديث يكون زلة عالم. فيوم العيد يومان مجمع على صيامهما، على تحريم صيامهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الهدي كما سيأتي، تكون خمسة أيام في السنة يحرم صومها، يوم الأضحى، يوم الفطر من رمضان، يوم النحر، يوم العيد ويوم النحر وعيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق بعد يوم الأضحى، لكن أيام التشريق الثلاثة يستثنى منها الحاج المتمتع والقارئ إذا لم يجد الهدي ولم يتمكن من صيامها قبل العيد، ولم يصومها قبل العيد يصومها يوم التشريق. نعم يوم الشك كذلك الصواب أنه لا يجوز، محرم صوم من صام يوم الذي يشك فيه وقد عصى وقاسم سبق. نعم غفر الله لك. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة بن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا فيه أن ابن عمر كان توقف في من نذر أن يصوم يوما فوافق يوم الأضحى، هل يفطر ولا يفطر؟ والصواب أنه يجب عليه أن يفطر ولا يصوم، لأن يوم الفطر والأضحى الأحاديث صريحة في تحريم صومهم، ولا يصوم مطلقا لا لنذر ولا لكفارة ولا للتطوع. نعم سمع. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام أكل وشرب. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة. وهذا الحديث فيها دليل على تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة، ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وبيان الحكمة في ذلك وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لكن يستثنى من هذا الحاج المتمتع والقارئ إذا لم يجد الهدي ولم يصمها قبل العيد، لأنه يصومها قبل العيد في الوقت موسع لا يصومها من حين إحرامه بالعمرة لأنه وجد السبب. فإن فاتت إذا لم يصوم مثلا يبحث عن هدي ثم تبين له لم يجد الهدي ولم يستطع يصومها أيام تشرق الثلاث. وهذا ثبت في صحيح البخاري، ما أخرجه مسلم هنا، لكن ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، عن عائشة وابن عمر رواه البخاري رحمه الله. فيستثنى، يكون مستثنى الحاج خاصة الذي لم يجد الهدي، عليه هدي ولم يجد الهدي ولم يصومها قبل العيد، وما عداه فإنه يحرم، يحرم صومه. نعم. نعم. شو أول يوم؟ يوم العيد هذا حرام، ما في كلام. يوم العيد، يوم الفطر، يوم الأضحى هذه حرام، ما يصام على أي حال، ما في كلام بإجماع المسلمين، إجماع العلماء عليه. لكن الكلام في أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذه الحديث فيها النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيها دليل على أنه لا بأس أن يصام الجمعة إذا صام قبله يوم أو بعده يوم. واختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا لم يصم قبله يوم أو بعد أو يوم بعده أو يوافق عادة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي للتحريم إلا بصالح ولا صالح. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هو قول ابن المنذر وابن حزم، حكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة هم علي وأبو هريرة وأبو ذر يرون أن التحريم. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، وذهب بعض الأحناف إلى استحباب صيامه، استحباب صيام الجمعة، هذا مصادم للنص، هذا مصادم، نقول باستحباب الصيام مصادم للنص. يوم الجمعة وحده مكروه أو حرام، ولكن ظاهر الأدلة أنه يحرم إلا إذا وافق عادة له، يقول إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم يوافق عادة له، مثلا كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق اليوم الذي يصومه صار فطره يوم الخميس وصيامه يوم الجمعة، هذا صام الجمعة لأنه موافق لصومه الذي يصوم. وكذلك إذا صام قبله يوم وبعده يوم هذا لا بأس به، كما في الحديث إلا أن يصوم قبله وبعده يوم. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وقد صامت يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قل أمرها بالفطر، ظاهر في أنه يحرم صوم، هذا رواه البخاري في صحيحه، يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا صام قبله يوم أو بعده يوم أو كان وافق عادة له، إذا كان العادة مثلا أو مثل يوم نذر أو عادة يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس. ويدل أيضا حديث جويرية على أنه لا بأس بصيام يوم السبت، قال أريد أن تصومي غدا. بعض العلماء يرى النهي عن صوم السبت ويستدل بحديث لا يصوم أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء عنب فليمضغه، حديث مضطرب، من العلماء قال إنه منسوخ، من العلماء من قال إنه يحرم على كل حال والصواب أنه لا بأس أن يصوم، الحديث ضعيف، وإذا صام يوم الجمعة هذا ثابت في البخاري أنه لا بأس به إذا صام يوم الجمعة السبت. نعم نعم، كذلك إذا وافق عرفة وصام لأنه من أجل أنه يصوم عرفة هذا وافق عنه. قل إلا داخل في الحديث إلا أن يكون في يوم، إلا أن يكون في صوم يصوم أحد من عادة يصوم عرفة وافق يوم الجمعة لا بأس، وافق عادته، أو يصوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة اليوم الذي يفطر يصومه، أو نذر عند بعضهم لأن نذر صام من أجل النذر ما صام من أجل يوم الجمعة، لكن ينبغي الأفضل أن يصوم إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة يصوم قبلها الخميس. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وحدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فيه بيان أن فيه بيان التخيير بين الصيام والإطعام أول ما فرض رمضان، وأن أول ما فرض رمضان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، والصوم أفضل، يقول هو أن تصوموا خير لكم، ثم نسخ الله ذلك لما أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم حتما على القادر المقيم الصحيح البالغ العاقل. نعم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وأن الوقت موسع، لكن لا يجوز له أن يؤخر إلى رمضان الثاني إلا من عذر، فهذا وقت موسع، ولكن المبادرة بالقضاء أفضل، لكنه قضى رمضان موسع من رمضان إلى رمضان، ولهذا كانت عائشة تؤخر إلى شعبان لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما ينبغي هذا، الله تعالى ما يسألك عن النفل وإنما يسألك عن الواجب، إذا كان سيريد أن يتنفل يبدأ بالواجب أول، يبدأ بالواجب، الواجب مقدم، يصوم الواجب ثم يصوم النفل. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. في كونها ما تؤخر عن شعبان دليل على أنه لا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني إلا من عذر، ولهذا آخر حد شعبان، هي تنتظر حتى يأتي شعبان ثم لا تؤخر، إذا بقي مثلا 4 أيام على رمضان وعليه 4 أيام يجب أن يصوم هذه الأربعة إلا من عذر، إلا إذا كان معذور مريض نعم ومسافر. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ومتفق عليه، وهو دليل على أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، قل هو عليه يعني عليه صوم واجب، كلمة عليه تفيد الوجوب، مات وعليه الصيام، وهذا عام سواء كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإنه يصوم عنه وليه يقضي عنه، لعموم الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإنه نكرة، نكرة في سياق الشرط، من شرط صيام نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم كما هو مقرر في الأصول. ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه يشمل صوم النفل، صوم النذر، صوم الكفارة، صوم رمضان، والقضاء من الولي ليس بواجب وهو مستحب، لا واجب على الولي، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن لم يرد الولي الصوم عن الميت أطعم عنه وكان كل يوم مسكين، إذا أحب أن يقضي الولي، والولي هو القريب، قريبه الوارث وغير الوارث من أب أو جد أو أم أو أخ، وإن صام عنه أجنبي به فلا بأس إذا أخبر وليه. وقال بعض العلماء إن القضاء خاص بصوم النذر دون صيام رمضان فلا يقضى على الميت، قالوا لأن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى، صوم رمضان ما يقضى، إنما يقضى صوم النذر، صوم النذر أو الكفارة، ذهب إلى هذا كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما جاء في بعض روايات الحديث من مات وعليه صوم نذر في رواية الإمام أحمد صام عنه وليه، قالوا إن الشيء الذي وجب بأصل الشرع لا يقضى على الميت، الفريضة ما تقضى على الميت، فريضة الصلاة، فريضة الصوم، هكذا قرروا، والصواب أن الحديث عام وقول مرجوح قول الجمهور. وقال بعض العلماء لا يصام عن الميت مطلقا، مطلقا لا صوم رمضان ولا صوم نذر، وإنما يطعم عنه، وهذا اختيار الإمام أبي حنيفة، واستدلوا برواية النسائي من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه، لكن رواية النسائي ضعيف، حديث النسائي ضعيف. الصواب القول الأول وهو الصيام عن الميت مطلقا، وإنما يصام عن الميت إذا تمكن الميت من الصيام ثم لم يصم، بأن مثلا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه ثم لم يصم، أو قدم من سفر قدر الأيام التي أفطرها ثم لم يصم. أما إذا لم يتمكن الميت من الصيام بأن اتصل به المرض مثلا حتى مات، أو مات وهو في سفره وقد أفطر، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا لعدم تمكنه، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا لم يتمكن من العدة. نعم، بعض الناس يستفتي كثير، الناس يستفتون يقول يسأل عن ميته أنه اتصل به المرض ومات، هل نقضي عنه؟ لا، هذا اتصل به المرض ومات الحمد لله ما وجب عليه، ما تمكن من القضاء، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. نعم، المرض الذي لا يرجى بره، أو يرجى بره ما دام المرض متصل ولا تمكن، ما شوف المرض حتى يتمكن من القضاء، استمر به المرض حتى مات ما تمكن. نعم، ولو كان نذر ما دام ما تمكن. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. وحدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. نعم، هذا فجثم أن قال إنه لا يقضى إلا صوم النذر. والصوم النذر يقضى صوم النذر ويقضى صوم النذر. الحديث الأول عام، وفيه تشبيه دين الله بدين الآدم، وفيه إثبات القياس والرد على من أنكر. النبي قاس دين الله على دين الآدم، قال أكنت أرأيت وكان على أمك دين، أكنت قاضية؟ قالت قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. نعم. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة. يعني هذا دين وهذا دين، في تشبيه دين، كما أن الآدمي يقضى دينه فكذلك دين الله. النذر إذا نذر الإنسان هذا دين عليه، فكما أنه يقضى على الميت دين الآدمي فكذلك يقضى دين الله. نعم. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهذا الحديث فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول مشروعية الرد في الميراث، وهو رد الباقي بعد ميراث ذوي الفروض على أهل الفروض. إذا لم يوجد معصب غير الزوجين فلا يرد عليهم، الزوجان لا يرد عليهم. فإذا مات شخص عن بنت ولم يوجد غيرها من الورثة لا أصحاب فروض ولا تعصيب فالمال لها فرضا وردا، لها النصف فرض والنصف الثاني يرد عليها، لأن هذه الجارية هذه المرأة قالت تصدقت على أمي بجارية يعني وليدة وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرها على الله ثم ردها الميراث فورثتها عن أمها، نصفها فرض ونصفها رد. فإذا لم يوجد إلا واحد من الورثة أو اثنين من ذوي الفروض وبقي بقية ولم يوجد معصب يرد عليهم. أما ذوي الأرحام فلا يرثون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب على القول بتوريثه، ذوي الأرحام مختلف فيهم، لكن من ورث ذوي الأرحام قال إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يورثه، أما إذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه، فإن وجد معصب أخذ الباقي وإن لم يوجد رد عليه. فهذه المرأة ورثت الجارية عن أمها فرضا وردا، لأن لها النصف فرض والنصف الثاني رد. والحكم الثاني في الحديث قضاء الصوم على الميت. قالت إن أمي باتت إن عليها صوم شهر. والحكم الثالث قضاء الحج، حج على الميت. وفي الحديث الرد على من أنكر الرد في الفرائض. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن أبي عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم معروف هذا من الحديث الأخرى الحديث فسروا بعضها بعضا. نعم نعم نعم ها سيأتي سيأتي هذا في البخاري إن شاء الله ترسل يأتينا في البخاري لو صام عني 30 شخصا في يوم واحد أجزاء في رمضان لكن النذر أو اللي يجب فيه صوم شهر متتابعين لا يجزي يأتي في البخاري إن شاء الله درس البخاري في صحيح البخاري. نعم بس. نعم لا للاستحباب. نعم طيب إذا كان الذي عليه القضاء مريضا مشكلة عليه ما يقضى عنه. نعم ولا يطعمه. نعم وفق الله الجميع.